أو بالحشيش أو ما أشبه ذلك يتحرى ألا يؤذي من حوله من الناس، كما لو مر بالنبال أو بالسيوف أو بغير هذا ما يكون له أطراف قد تؤذي. والمقصود من هذا أنه صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين على أن يهتموا بكف الأذى عن إخوانهم ولو من غير قصد، يعني الأشياء التي يخشى أن تؤذي حطب أو نبال أو خشب أو أبواب أو غير ذلك في الأسواق ينبغي أنه يلاحظ حتى لا يؤذي بها أحدا، وفق الله جميعنا. كيف توفيق هذه النصوص وما يجري في عالمنا الإسلام الآن بين القتل والضرب والحقد والحق؟ كيف التوفيق؟ هذا من غربة الإسلام، من غربة. ما العلاج؟ العلاج التناصح والتعاون على البر والتقوى بين المسلمين وبين دعاة الحق وبين أهل العلم وبين أهل العقلاء، هذا واجب. صلى الله عليه وسلم. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. كانت الأوس والخزرج بينهم الدماء العظيمة والوحشة والقتال، فلما هداهم الله للإسلام وتعاون البر والتقوى زال ذلك بسبب ما أعطاهم الله من الإيمان والهدى والتقوى. وهكذا بين العرب القبائل يغزو بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا، فلما هداهم الله للإسلام وعرفوا تحريم ذلك خف بعضهم عن بعض، فلا علاج لهذا إلا بالدين، فإذا فقدوا الدين جاءت الكوارث وجاء البلاء. نسأل الله السلامة. السراب الشفاف يمسح عليه بعض أجزاء شفاف ممكن. إذا كان يبين اللحم لا يمسح إلا كان خروق يسيرة يعفى عنها بعض أجزاء شفاف، أما إذا كان شفاف لا يمسح عليه، لابد من جورة من ساتر أو من دس أو خف ساتر. هذا المقصود شيء يسير يعفى عنه، شيء يسير يعفى عند جمع من أهل العلم الخروق اليسيرة. طلق امرأته وأتت له أتت بأبناء من زوج غيره، وأحد الأبناء هؤلاء بنت، يقول هل يجوز لي الآن أن أتزوج بنت زوجة السابقة؟ ما دام قد دخل بها في محرم الله، ما دام قد دخل بها في محرم الله. من هو المحرم أحسن؟ محرم لزوجها السابق. إذا جاءت من الزوج الجديد هم محارم للزوج السابق، لكن قد دخل بها قد وطئها يعني. وهي تغطي عن الزوجة المطلقة. المطلقة لا، المعنى إذا كان طلاق مباين أو رجع وخرج من العدة صارت أجنبية. والله يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح والدخول الوطي. يعني أسأل الله لا تقف الآية عند الربيبة الموجودة حتى. لا لا مو بلزوم، الأولاد اللي قبله واللي بعده كلهم محارم إذا كانوا بنات. الله يسلمك. في حجوركم هذا وصف الأغلب وهو بالعزم، ولهذا قال بعده فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليه، قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ما الحجور مو بلزوم وصف أغلبي مهم لازم. وقال النبي لي أم سلمة لا تعرضنا لأم حبيبة لا تعرضنا عن بناتكن ولا أخواتكن لأم اليوم بسلمة. هذا حديث يسأل الطالب عن صحته أن جبريل عليه السلام يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كرهت أحدا كره لفرعون ولو تراني يا رسول الله وأنا أخذ الماء وأرمي في فمه حتى لا يشهد الشهادة فيرحمه الله. ما أعرف هذا، جزاكم الله خيرا. ويقول السائل ما هو آخر وقت طواف الإفاضة؟ ما لحد صحيح ما لحد، لكن البدار في أيام النحر أفضل، ولا لو ما طاف إلا بعد في آخر الشهر أو في محرم أو في سفر أجزاء، لكن يكون يبادر في أيام منى أفضل. جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال آخر يقول يرى غير واحد من العلماء أن الاعتمار في شهر رجب بدعة، ما رأي سماحته؟ لا لا بأس به، كان السلف يفعلون كما ذكر بالرجب، كان عمر وايد يعتمر في رجب، صح من حديث عمر النبي اعتمر في رجب. وكذلك أحسن الله إليكم عمرة في أيام الحج أو شهر الحج، العمرة في ذي القعدة عمرة فضيلة اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رمضان كذلك تعديل حجة. جزاكم الله في كل وقت، العمرة في كل وقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة والعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة، جميع السنة كلها محل عمرة. أحسن الله إليك. سائلة تقول خطبها شخص من يرضى دينه فأبى أبوها أن يزوجها، ماذا تفعل وأبوها ليس ملتزم؟ تراجع محكمة، عند محكمة.